وقال ويعطى لأولاد العالم من أموال المصالح إلى أن يستقلوا، وللزوجة حتى تنكح ترغيبا في العلم. هم ينظرون إلى مصلحة الأمة. هذا الآن لو أن المقاتلة يموتون فيضيع أولادهم، الناس هتنشغل وتنقطع عن الجهاد، حتى يعني كما يقال تؤمن أولادهم من بعدهم، يعني يترك لهم أرضا، يترك لهم مالا، يترك لهم تجارة ونحو ذلك. لكن لو اطمأن قلبه أنه يقاتل في سبيل الله، ولو قتل ينفق على أولاده كفايتهم حتى يستقلوا بأنفسهم، لما حمل همهم. وكذلك أهل العلم لو خافوا على عيالهم انشغلوا بهم لانقطعوا عن تحصيل العلوم وعن التفرغ لها. فإن علموا أن الدولة تكفيهم وتكفي أولادهم من بعدهم، وأن أولادهم لا يضيعون، يعني هذا يعني يشجعهم على التفرغ للعلم. الفيء قل فيه ما تقوله في الغنيمة. الغنيمة أربعة أخمس الغنمين، مفيش فرق، هو قص الفيء على الغنيمة. الفرق في المصدر، ده اسم فيء إذا جاء بدون قتال وبدون إيجاف خيل وركاب. والغنيمة والغنيمة ما يحصل عليها المسلمون بعد مقاتلات. الغنيمة الأربعة أخمس الغانمين، الغانمين اللي شاهدوا الواقعة. الفيء الأربعة أخمس للمقاتلة المرتزقة، سواء شاهدوا الواقعة أو لم يشهدوا. واضح؟ قياسا على الغنيمة، بجمع أن كل منهما مال حصلنا عليه من الكفار. ما ده دليل القياس؟ القياس دليل عليه الصلاة والسلام أنه يشفع ليش؟ قال والفيء وال طيب هذه واقعة عين الشافعية عندهم. قاعدة تقول وقاعة العيان لا تعمم، لا تعمم، ولكن يقاس عليها غيرها. واضح؟ يعني بعد العمل مثلا مش الفيء بيتقسم 20%، لا بيتقسم 80% و20 بيتقسم 4 4 4 4 يعني 5 4 زي الإشاعة. أنت ليه صعبتها على نفسك؟ هم أربعة، هم خمسة أخماس، أربعة أخماس للدرس، فمنكم 80% لمن؟ للمرتزقة ومصالح المسلمين. والخمس لمن يعطى الخمس للغنيمة، لله ورسوله، يعني لمصالح المسلمين الآن، ولليتامى والمساكين وذوي القربى عليه الصلاة والسلام. المسألة ما فيهاش دليل، يعني ما فيهاش دليل فاصل، ولذلك الشافعي خالف فيها الجمهور. كان يعني الأقوى في المسألة قول الجمهور، لكن احنا في هذه المرحلة نتوصل مذهب الشافعي. بس ما فيش حاجة اسمها قياس تقول طب ايه الدليل؟ قياس دليل، انما انت بتعمل ايه؟ تنقضه. تنقض القياس بنقض بنقض القياس الذي سفدوه في السماء ان شاء الله. هل هناك بعض الفئات المقاتلين لو شبهت النساء تقتل؟ يعني بعض الفئات لو شبهت النساء تقتل؟ ولا كل الكفار؟ ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى؟ لا بص يا جماعة، في دليل شرعي رابع بعد كتاب السنة والإجماع اسمه القياس. جيد؟ هذا دليل عند الأئمة الأربعة وعامة أهل العلم. القياس ده حجة في نفسه، وعند الجمهور القياس مخصص زي ما القرآن مخصص والسنة مخصصة على ذلك. واضح؟ مخصص العموم. عارفين يعني مخصص العموم ولا مش عارفين؟ بعض أفراد النص العام. أحسنت. أكرم الطلبة إلا زيد، أكرم الطلبة وهو زعيم، يعني كل الطلبة إلا زيد استثناء خصص زي عدم الإكراه ببساطة شديدة، هذه عموم وتخصيص ماشي. فالمخصص ده ممكن يكون مخصص متصل ومنفصل، والمخصص المنفصل ممكن يكون آية، ممكن يكون حديث، ممكن يكون رق قياس عند الجمهور القياس الخاص، فلا إشكال. المهم تعرف ان دي من مفردات مذهب الشافعية انه قال بتخبيص الفايدة. سأترى كثيرا الأفلام هو خلال ديناني ونفسي، ولكن لا، من أسر كافرا فأسلم، لا، من أسر كافرا فأسلم فهو رقيق مسلم، لكن أسلم قبل أن يؤسر أحرز ماله ونفسه وماله ودمه وأولاده الصغار عدا زوجته الكافرة. ماشي، بس هي لم تسلم وقدر عليها وهي كافرة، فتنازعنا التنازع الآن حقان، حق الأمة في هذه الأمانة أنها صارت سد، صارت رقيق مجرد السد، وحق هذا الرجل الذي أسلم قبل أن يسلم، أصبناها حال الكفر. حتى لو كان أبو بعيد جد مثلا جمع صغير وهو مسلم ينصب الطفل الصغير للأب وإن العالم، فإن كان له أب أقرب يعني وإن كان الأقرب حيا، هي جملة أربع كلمات. الطفل الصغير دوت أبوه كافر وجده مسلم ينسب لأبيه. طب ما دي المسألة اللي احنا قلناها بالظبط، ينسب لأبويه المسلمين وإن علوا وإن كان الأقرب الكافر حيا، هي المسألة اللي احنا قلناها. هي المسألة اللي احنا اللي انت قلتها وأكيد سألت عليها. الفارس لكن بالفرس اللي مش فاهم حاجه يا ابوك. الفارس سهمان وله سهم، سهمان يردان على بيت المال. مصدقها العمل ازاي؟ هتحتاج اجتهاد يا شيخ، بس طبعا هناك اسلحه تاخذ حكم الفرس طبعا زي المركبات ونحوها، واصلا هذه الامور كلها لان مملوكه اصلا للذبح. فلما يبقى كده في جهاد ويبقى كل واحد عنده دبابته الخاصه عاملها وقف لله ورسوله ويطلع جاهد بيها، نقول له بقى ساعتها ايه انت تكلف خد سهمين من دبابته. ايوه بس ما اشتريهاش ولا صنعها ولا بيحط لها بنزين على حسابه، تعرف بنزين الدبابات بكام؟ غالي جدا. المساله طبعا كنازله تحتاج الى اجتهاد، بس هو اصلا فين الواقع اللي احنا نجتهد فيه؟ يعني احنا محتاجين نتصور واقع نتخيله واحنا كده نجتهد. مال الطيار المحارب هذا أكثر من الفارس، هل هو يجاد في سبيل الله الآن بالطائرة التي يملكها؟ يا ما بتسألوا في وقع أصلاً الرتب مالها الرتب؟ يعني الضابط العسكري ماله؟ مش فاهم يعني الاثنين معاهم نفس المعدات بس واحد يعني بيخبر. لا مش يبقى الاثنين نفس الأثر، لانه لم يفوت النبي صلى الله عليه وسلم بين المقاتلين على حسب الشجاعه والقوه، كان منهم من يقتل يعني العشرات في المعركه ومنهم من لا يقتل احدا، لكن هيبقى مساله السلف هي التي يعني تميز هذا عن ذاك بجهده، من قتل قتيلا فله سلف. سلف اي شيء يملكه كل ما يحمله كل ما يحمله، لا مش كل ما يملكه، كل ما يحمله. مسلم أصلي ولا أسلم وكان كافرا فأسلم أثناء معركة قبل القدرة عليه؟ المسلم الأصلي لا تسترق امرأته.

مستأملون. ماشي، هم يظنون انهم مستأملون من ناحية كأنك تضمنهم على اموالهم. واضح؟ هم اولا يرفضوا لفظ الذميين، والعجب العجاب ان هم يقولون، هم انفسهم يقولون نحن لسنا ذميين ونرفض هذا الوصف ومواطنون لا ذميون، ويطلع دعاء يقول لك ايه؟ اهل الذمة. القصد لهم شبهة من يعني ايش؟ يعني هم يظنون انهم مستأملون وان لهم عصمة في دمائهم واموالهم. وليس من اخلاق الاسلام ان نعامل الناس بخلاف ما يظهر منا. واضح؟ بمعنى ايه؟ مثلا الذين يستبيحون دماء الوافدين الاجانب يقولون هؤلاء ليسوا مستأملين. من الذي أملهم؟ هذا ليس ولي أمر أصلا، بل ويكفرون الحكومات. جيد، يكفرون الحكومات، سيقولون أصلا الأمان لا يصح إلا من مسلم، وهؤلاء الذين أملهم أصلا مرتدين عندهم يعني. طيب إحنا لو تنزلنا معهم، طبعا إحنا لا نسلم لهم بكفر الحكومات ولا نسلم لهم بكفر من أمنهم، لكن لو تنزلنا وقلنا خلاص تنزلنا وقلنا انهم مرتدون، السائح اللي جاي ده من بره ذنبه ايه في الخلاف الفقهي بيننا وبين بعض؟ هو قتل لسبب غير مشروع اصلا. فاهم؟ اسكت يا اخي، هو بيفعل وانت لا بحت، هو ذنبه ايه اصلا في ان هو المسلمون قالوا له تعالى عندنا شواطئ وتعرف كما شئت وافعل ما شئت، هو ايش ذنبه في الخلاف الفقهي بيننا وبين بعض؟ وان هذا عندنا يجوز او لا يجوز وما ادراك اصلا. واضح؟ فاذا عملنا مش واضح؟ لا لا يا الله. الرجل السائح اللي جاي مستأمن له، الظاهر اننا امناه على نفسه، صح؟ ثم ياتيه رجل يقول له من الذي املك؟ يقول فلان او الحكومه، يقول له لا تظن مرتدين اصلا. وانت الان دمك حلال ويقتله، ده اسمه عند هذا الكافر وعند من وراءه، غدر ولا مش غدر؟ ها؟ لن يكون له ترجمة أخرى في كل البديات العقلية. ولذلك يعني هذا الصد عن سبيل الله قولا واحدا. واضح؟ على الأقل يا أخي انبذ إليهم على السواء، قول له لا هذا الأمان لا يصح وارجع بلدك. إنما على طول اقتل لي أصل اللي أمنه مرتد. طب هو ذنبه؟ وبعدين لا أصل ردته مختلف فيها، بس عندي أنا مرتد مثلا، هو ذنبه إيه الغرب في الغرب كده؟ فكذلك الذين يعيشون معنا، هو ذنبه ايه ان انت مش قادر تقيم احكام الاسلام او لم تبينها اصلا؟ وان هناك من العمم والمشايخ من يقول لهم انتم ذميون ولهم ما لنا وعليهم ما علينا. الان جمله لهم ما لنا وعليهم ما علينا، انتم كده الجيل الدامي ده سمعتوها كم مره من المشايخ؟ ردوا عليا اللي سمعها قبل كده كتير، يرد يرفع ايده ولا ايه؟ لهم ما لنا وعليهم ما علينا، سمعتهاش؟ من مشايخ، مشايخ الشر، المشايخ، انا قلت المشايخ، الكلام العادي دي في دماغك، اي مشايخ علماء بالنسبه للكفار يا حبيبي اللي عايشين معانا ما يعرفوش الشيخ ياسر والشيخ محمد اسماعيل، يعرفوا علماء الاسلام عامه، صح؟ يعرفوا علي الجمعه وسيد طنطاوي واحمد عمر هاشم، دول عندهم مشايخ ولا لا؟ ولا المشايخ عندهم مشايخ بتاع السلفيه بس؟ حاجه تجنن والله. طيب كم مره انت سمعت هذه الجمله من علماء المسلمين؟ كتير. مفيش حاجة في الشرع اسمها لهم ما لنا عليهم ما علينا أصلا، ولا حتى الأهل الذمة. يعني قاعدة دي، قاعدة أهل الذمة لهم ما لنا عليهم ما علينا، مش موجودة أصلا. إنما قال علي بن أبي طالب إنما دافعوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا. فهو الرجل هو عايش إن لهم ما لنا عليهم ما علينا، أنت اللي بتقول له كده، مش قصدي أنت بشخصك، من يمثلك هو من يقول له ذلك، فكيف تبغضه انت بخلاف ذلك؟ ده غلط بلا شك. واضح؟ دعك بقى من المفاسد العظيمه التي ممكن ان يستجلبها من يعاملهم على انهم حربيين، يعني معامله مفاسد عظيمه لا يحتملها لا المسلمون ولا بلادهم بالاخص في هذه المراحل. جيد؟ ويتضمن عقد الجزيه أربعة أشياء: أن يؤدوا الجزية، أن تجري عليهم أحكام الإسلام، وأن يذكروا دين، وأن لا يذكروا دين الإسلام إلا بخير، بمعنى انهم لو ذموا الاسلام او انتقصوه او يعني سبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم او وصفوه بالكذب او كذا وكذا مما يعتقدون او اظهروا ذلك فلا ذمة بيننا وبينهم، وألا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين كإيواء الجواسيس، كأن يكونوا هم جواسيس، كأن يدلوا علينا أو على ثغراتنا أو نقاط ضعفنا أو يتحالفوا مع أهل الكفر على أهل الإسلام ونحو ذلك. ويعرفون بلبس الغيار، يعرفون بلبس الغيار وشد الزمار، ويمنعون من ركوب الخيل، أي يكون لهم علامات يعرفون بها ويميزون بها حتى لا يختلطون بأهل الإسلام اختلاطاً لا يتميزون به، إنما يجب تمييزهم حتى يعاملون المعاملة التي يستحقونها شرعاً. واضح؟ ويمنعون من ركوب الخيل ومن كل ما فيه عز وعلو على المسلمين كرفع البيوت نحو ذلك. طبعاً تيجي تقول لي طب دلوقتي يا شيخ الراجل اللي ساكن جنبي عمارته خمس ادوار وانا دورين، حبيبي احنا الان يرفعوا الصبان اصلا، احنا بنتكلم في واقع تاني خالص، احنا بنتكلم في دوله الاسلام، ايش هنفعل معاهم؟ يمنعون من مثل ذلك، اما الان فكل ما نرجوه نحن ان يعني نسمح لنا ببناء المساجد. لا يجوز رئيس ايش؟ بالدوله؟ في الواقع قول قولي هذا صحيح وعلي حتى عنه سؤال الغيار لبس كان يعرفون به فيه شيمة معينة والزنار إذا حبل كان يلف على وسط الحزمة حتى الآن هناك بعض الرهبان يلبسون الزنار يلبسون حبل كده ويلف على وسط الحزمة واضح كانوا يعرفون بمثل ذلك ومناسبة الزنار هذه العلامات التي يعرف بها في الكفار وهي التي تدخل في حد التشبه التشبه بقوم فهو منهم لا معنى تشبه أي فعل فعلا يعرفون به يعني شد زنارا على وسطه لبس الياه بتاعت اليهود واضح وضع صليبا هذه صفات إذا رأيتها على الإنسان قلت هذا يهودي هذا نصراني فهذه التي تدخل في حد التشبه الممنوع ليس المقصود من التشبه بقوم فهو منهم أنه لا يفعل المسلم أي شيء يفعله الكافر وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي صنع له المنبر لم يكن مسلما النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الكتب إلى الملوك فقيل له إن الملوك لا يقرؤون كتابا إلا إذا كان مختوما فاتخذ خاتما صلى الله عليه وسلم هذه عادة الكفار عادة الملوك كفار ومع ذلك فعلها النبي صلى الله عليه وسلم أصل في العادات الإباحة وأصل في العبادات التوحيد التوقيف أصل في العادات مظلوم معاك أصل في العادات الإباحة فإذا كان الكفار مثلا يلبسون البنطال يقول لك ده تشبه يلبسون رضية العنق مسمى بالجرفات واحد أخبرني أحدهم إن في رسالة اسمها حكم البتة في القول البتة في حكم الجرفطة مش عارف يبتدي ولا مش عاملين موضوع الجرفطة ليه تشبه بالكفار واحد يقول لك أصلها صليب وبعدين لفه اللي مش عارف إيه كلام بعيد جدا يعني الذي يلبس الآن رابطة عنق أنت ترى تقول هذا يتبع ملة كذا الصحابة كانوا يلبسون البرابس البرمس هذا كان لم يكن من ثياب المسلمين وكذا انما كان يصنع في اليمن وكانوا اهل كتاب وكان ياتي الثياب تاتي الى النبي صلى الله عليه وسلم والى الصحابه وغيرهم من اليمن ومن الحبش واضح؟ كان يلبس لما قيل للشيخ محمد حسن الدلو الشنقيطي قيل له وكان يلبس بدله في مره فاراد احدهم ان يحرجه فقال له ماذا كان يلبس النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال له كان يلبس ما يلبسه ابو جهل الإزار والرداء كان يلبس أبو جهل ولا اختص النبي صلى الله عليه وسلم بلبس معين كان يلبس ما يلبس أبو جهل وصدق صحيح وهذا جواب البذل فالمقصود بالتشبه أن تفعل فعلا علامة على ملة كفرية لا مطلق التشبه لا لا يغزروا ذلك، هو اعتقادهم في دين الإسلام شرعي، لكن الكلام لا يذكره، لا لا لا لا لا يغزروا ذلك، لا يخرج. والله فرما مثلا حدث غير قصد منهم مضرر، يعني مثلا يعني حدث غير قصد صار حيا من فوق الاسم مثلا خلاص يبقى ظهر لا نؤاخذهم عليه. مثلا هل تجد على أنه ينسب السوية هذا ينسب لأبيات العالم الإسلام يعلو عليه وعلى عليه والذين آمنوا تبعته ذرياتهم إيمان ألحقنا بهم ذرياتا. قول الله تعالى حتى يعطوا الجزء عن الذين ينصروا في تقصيص لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن ثم قتل الناس شبه الكتاب قوم يدعون أن لهم كتاب يتمسكون به بخلاف وثنيين روح يقولون ليس لنا كتاب. سعيد أقل الجزء وأكثر الجزء مش أيوة ما احنا بقول مسألة اجتهادية اجتهاد سيادة ما طيب هل اشترط في الجزء أن يكون قادر مش كتبه في المادة من الشرط الفقراء لا تأخذ غير قادرين لا تأخذ من الجزء تصل على الوقوف حتى عن الصرف في الجزء أموال الضرائب بالنسبة للنصف لا تنزل منزلة الجزية ولا الزكاة لا تحل محل الجزية ولا الزكاة مقوس كان فيه جزية وكان فيه زكاة وكان فيه مقوس النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة ايه مكاس وكان يأخذ الجزية لما يجي واحد بقى دلوقتي يخبط الراجل الكافر ده اللي نزلوا انتخاب السنة سمير اللي بيطلع في الاعلام نادر نادر السوف اخو راني مقال وكان بعض صفحته بيقول ان يا جماعة ما تخلوش حد يضحك عليكم بان في جزية وبتاع الكلام ده بيقولوا متطرفين ومتشددين دلوقتي في زكاة والجزية دي كانت حاجة في التاريخ والآن المسلمون يؤخذ منهم الضرائب والزكاة والأطباط يؤخذ منهم الضرائب والعشور الضرائب والعشور العشور عن يوم الجزية واضح؟ هو أصلا من خول لنا يتكلم في هذه القضايا أصلا. ثانيا الجزية ليست أمرا تاريخيا الجزية حكم من ضمن أحكام الشريعة الساقط الآن عنا بالضرورة غير قادرين على إقامته مثل أحكام شرعية كثيرة ومتى قدرنا على إقامته واجب علينا إقامته ليس أمرا تاريخيا مرحليا واضح الجزية بقية ليوم القيامة حتى يضعها عيسى عليه السلام حتى يضع عيسى عليه السلام. ثالثا الضرائب لا تحل محل الجزية ولم يقل ذلك أحد منها كان فيه جزية وكان فيه مقوس محظمة وكان فيه جزية وكان فيه خراج وكان فيه جزية وكان عمر رضي الله عنه وأرضاه بيأخذ العشور من تجار أهل الكتاب ونحو ذلك فدي غير دي. طيب الإخوة استأذنكم بس عشان نتابع الحفظ يدخلون الجيش لا يسقط عنهم الجيش ومن يقول ذلك يستدل بفعل أحد الملوك القرن الرابع يمكن حاجة لا أذكر اسمه وفعل هؤلاء لا يستدل به ولا يحتج به وليس حجة في دين الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان الأصل وإلا فالأحكام لا تؤخذ من السير والتواريخ. النبي صلى الله عليه وسلم أو يعني المسلمون في عدة وقائع استعانوا بأهل الكتاب في بعض الكافرين في بعض الوقائع ولم يستلم الجزية ولم يعطلوه. احنا بناخد الجزية عشان ندافع عنها. لا ده كلام اصلا مين قاله في الشرع؟ من قال ان الجزية احنا بناخدها عشان نشتغل عند الكفار بودي جارد يعني سموه لي في الكلام. اصلا مين كيف الجزية كده؟ التكييف ده غير شرعي، التكييف ده حداثي غير صحيح، لم يقل واحد من العلم. الجزية ليست مقابل أن تدافع عنها. مقابل أن هم رعاية الدولة الإسلامية. هم لا ولا مقابل أن هم رعاية الدولة الإسلامية لما التزموا عقد الذمة الذي من ضمنه الجزية. واضح؟ ومن الالتزامات علينا في هذا العقد أن ندافع عنهم، لكن دي مش مقابل دي. واضح؟ يعني دي مش مقابل ايه؟ احنا بندافع عنه انت بندافع عن من يدفع الجزية فقط؟ طب النساء والصبيان وغيرهم في ذمتك وتدافع عنه مش كده بلا يدفعون الجزية، دي مش مقابل دي حكمة منها كما نص القرآن حتى يعطوا الجزية عن يد وهم يجوز تسمية الدين سبحانه. أخذ عمر رضي الله عنه وضع الجزية باسم الصدقة من قوم كانوا ينفون دفعها باسم الجزية، ينفون عن دفعها باسم الجزية. مصطفى محمد إلى بار أحمد محمد حسن انت كان عليك سماع العبادات في المعاملات الذين نسمعهم على اللغة العيد سماع العبادات والمعاملات لازم تسمع محمد لطفي كان عليك سماع الطهارة والفرض جد ايه منتصف من الله كان عليك سماع الطهارة والصلاة تعملوا في العيد ضعيف قديم وبس حي. حسام حسين. خير حسين. حسني كبير سنس. حسام الدين. عمي الحبس. محمد محمود أمور. ماشي. وين بيوت؟ شركة. سمعت لغاية الشركات؟ طب كان عليك سماع الفرائض وأمر البيوع. بس. أحمد سمير. أحمد سمير وياش؟ مصطفى سامع. اسمه مصطفى. سمعت ولا؟ إيه فصل؟ لا جلاش. عملت. بس أنا بتعرف. بلاد.